إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في المرة السابقة عن الحسد والعين، وبينا الفرق بينهما، وكان ذلك تفريعا منا على تفسير المعوذتين. ونحاول إن شاء الله تعالى اليوم أن نذكر طائفة من الحروز والعواصم والرقى الثابتة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إن شاء الله سبحانه وتعالى تحفظ العبد بأمره عز وجل. فعلى الله سبحانه وتعالى نتوكل، هو حسبنا ونعم الوكيل. ولكن قبل أن نذكر هذه الأدعية وهذه الرقى، ينبغي أن نفهم شيئا من الضوابط الشرعية لهذه الأمور. فأقول وبالله تعالى التوفيق، أولا ينبغي أن يعلم الإنسان أن الذي يحفظ العبد إنما هو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يتولى عباده الصالحين كما قال عز وجل: وهو يتولى الصالحين. فهو الحافظ والحفيظ عز وجل، وكلما كان العبد أتقى لله عز وجل كان في حفظ الله ومعية الله، وهذا في معنى قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفيه أيضا قول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفيه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك. فكلما كان العبد أتقى كان أدعى أن يكون في معية الملك سبحانه وتعالى. وأيضا لابد وأن يعلم العبد أنه إنما ينتفع بهذه الأدوية الشرعية التي سنذكرها، الذي ينتفع بها عباد الله المؤمنون، كما قال المولى سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فلا ينتفع بهذه الأمور التي نذكرها، لا ينتفع بها إلا عباد الله المؤمنون، أما غير المؤمنين من الكافرين والعصاة فلا تكون نافعة لهم إلا إن أراد المولى سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة إن أراد ذلك. لكن الأصل أنه ينتفع بهذه الرقى وهذه الأدعية وهذه الآيات، إنما ينتفع بها عباد الله عز وجل المؤمنون. وأيضا من الضوابط ينبغي أن يقبل العبد على هذه الأمور وهو موقن بها، لأنها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر أكرره دوما. لا ينبغي أن يتعامل العبد مع هذه الرقى وهذه الأدعية الثابتة، لا ينبغي أن يتعامل معها تعامل المجرب، وإنما هو على يقين كامل بأنها نافعة بأمر الله عز وجل. أيضا ينبغي أن يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى وله الحكمة البالغة قد يؤخر الشفاء لأمر يعلمه، فقد يأخذ العبد بالأسباب ومع ذلك يؤخر المولى سبحانه وتعالى شفاءه، فله الحكمة البالغة وهو يعلم سبحانه وتعالى ونحن لا نعلم، وقد قال عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه قاعدة مسلمة ينبغي أن تكون حاضرة عند كل مسلم: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فكل قدر الله عز وجل خير، فإن أخر فلحكمة أراد، وإن عجل للعبد بالشفاء فلحكمة يريدها سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فعلق الأمر على مشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. وأيضا ينبغي أن يعلم العبد من هذه الضوابط أنه إن أصيب بأي ابتلاء إن صبر واحتسب فهو مأجور بإذن الله. إن نزل بالعبد البلاء فصبر العبد واحتسب، صبر واحتسب أي طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى على هذا الابتلاء فهو مثاب على هذا الصبر. ثم إن دعا العبد ربه سبحانه وتعالى أن يذهب عنه هذا البلاء أثيب مرة أخرى. إذن يثاب العبد مرتين: يثاب أولا على صبره واحتسابه، ثم يثاب ثانية على دعائه. وقد يعافيه الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الدعاء وقد لا يعافيه، فإن عافاه فهذا ما يرجوه العبد، وإن لم يعافه سبحانه وتعالى لحكمة أراد فإن الدعاء الذي دعا به الإنسان ربه لا يذهب هدرا، وإنما يكون العبد مثابا عليه أيضا، فيكون للعبد إثابة من عدة نواحي. أيضا من الضوابط التي ينبغي أن يستحضرها الإنسان عند تناول هذه الأدوية الشرعية، ينبغي أن يعلم العبد أنه لا يجوز له أن يأخذ أو أن يتناول ما يفسد هذه الأدوية. يعني لو ضربنا مثلا حسيا، لو أن الإنسان نزل به مرض عضوي وتناول دواء حسيا مما يكتبه الأطباء، وهذا أمر مشروع لا شيء فيه، هل يجوز للإنسان بعد أن يتناول الدواء أن يتناول سما فلا ينتفع الإنسان بالدواء؟ أو هل يجوز أو يعقل أن الإنسان يتناول مثلا طعاما يفسد مفعول هذا الدواء؟ قال أهل العلم: فقد يفعل الإنسان الرقى ويأخذ بالتعاويذ الثابتة ويقول الأدعية الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يفعل من المعاصي والآثام ما يجعل مفعول هذه الأمور باطلة. إنسان يقول الأذكار ويقول الرقى لكن لضر نزل به، يقولها لضر نزل به، لكن ربما في الوقت نفسه لا يحافظ على الصلاة، أو ربما يكون نسأل الله السلامة والعافية من الزنا أو من شارب الخمر أو من السارقين، أو ربما يكون من أكلة أموال الناس بالباطل، أو من آكل أموال اليتامى، أو ممن يفعل المعصية عموما، فتكون هذه المعاصي بمثابة المبطل لهذه الأدوية. أيضا من الضوابط التي ينبغي أن يعلمها العبد أنه، وأيضا من تجنبه المعصية، أن يتجنب ما يحدث بين المعالج وبين المعالج، بين الطبيب أو الراقي وبين المريض، وللأسف الشديد تحدث أمور يندى لها الجبين كما يقال، خاصة إذا كان الرجل أو الراقي يعالج امرأة، فربما تذهب امرأة لترقى عند إنسان وليس معها محرم فيخلو بها الرجل وهذه معصية، أو ربما يتعمد الراقي إن كان خبيث النفس أو إن كان ينطوي على سوء أن يمس شيئا من بدنها، أو أن يتعمد أن تتكشف هذه المرأة أمامه. هذه معاصي تبطل الدواء، والمعاصي في كثير من الأحيان تنزل بذنوبنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فينبغي أن يتقي الله عز وجل المعالج والمعالج، وليعلم الجميع أن الله سبحانه وتعالى يراه ويطلع عليه. وإن كان العبد في كرب فينبغي أن يكون لجوءه إلى الله سبحانه وتعالى بصدق. أيضا هذه الأمور مما لا يتحرج العبد منه، لأننا بعد أن دللنا في المرة السابقة على وجود العين ووجود الحسد وعلى ثبوتهما في القرآن والسنة، لكنك تسمع أيضا من يقول لا أؤمن بهذه الأمور، كيف لا تؤمن بها وهي ثابتة؟ أو أن بعض الناس مع يقينه أنها ثابتة لكنه يتحرج من الرقى ومن العلاج بها، ويظن أن العلاج منها مما ينافي التوكل على الله عز وجل. نقول لا، فعله خير الناس وخير المتوكلين نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وأمر به. ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، سفعة كما يقول أهل العلم صفرة أو شحوب في اللون، أو كما قيل علامة في الوجه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جارية في بيت أم سلمة في وجهها سفعة، فقال صلى الله عليه وسلم إن بها النظرة، منظورة كما نقول نحن، إن بها النظرة فأطلبوا لها الرقى. فبين صلى الله عليه وسلم أنها معينة أصابها أحد بأمر الله بعين، وبين صلى الله عليه وسلم أيضا أن مثل هذا علاجه أن يرقى، إن بها النظرة فاطلبوا لها الرقى. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس وكانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، قال لها ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، أولاد أخيه يعني أولاد جعفر، ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، ضارعة يعني نحيفة، كما أنت ترى طفلا صغير تقول ما له ضعيف لا يأكل، يعني ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، تصيبهم الحاجة يعني لا يأكلون، الفقر يجعلهم على هذه الحالة. فقالت أسماء لا، ولكن العين تسرع إليهم، ولكن العين تسرع إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارقيهم، فأمر بالرقية صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. فلا يتحرج الإنسان من هذه الأمور، بل هي من شريعتنا ومما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يأتي السؤال، هل مباشرة الإنسان لهذه الأمور مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها ومع أمره صلى الله عليه وسلم بها، كيف نوفق بين ذلك وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفات عباد الله المؤمنين لا يرقون ولا يسترقون. والجمع الصحيح أن يقال إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث يقصد به صلى الله عليه وسلم الرقية التي لم تثبت عنه، الرقية المخالفة للشرع. أما إذا كانت الرقية شرعية ليس فيها شيء فإنه لا بأس بالإنسان، بل هذا مما يشرع ومما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تعاملنا مع هذه الأمور كما نقول دوما هو من باب الأخذ بالأسباب، ويبقى أن يكون يقيننا أن الشافي هو الله عز وجل. وأيضا يقال من الضوابط ليس شرطا أن يذهب الإنسان إلى راق فيرقي الإنسان نفسه ويرقيه غيره، والله سبحانه وتعالى يتقبل من عباده المتقين. وفي حديث أبي سعيد الخدري في قصة الصحابة لما نزلوا بقرية من القرى وكان سيد القرية مريضا وطلبوا الرقى، في هذه القصة أن الذي قام من الصحابة رجل لم يعهد الصحابة عنه أنه ممن يرقي، لذلك قال أبو سعيد فقام رجل منا لم نأبه به، ما نظن يعني أنه يرقي أو أنه يفهم في هذه الأمور، فيرقي الإنسان نفسه، يرقي أولاده، يرقي غيره، يرقيه غيره، كل هذا مما شرع لنا في ديننا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إننا نقول في ذكر بعض الرقى، وإلا فالرقى كثيرة، لكن يستطيع الإنسان أن يأخذ بعض الأمور النافعة بأمر الله وكلها نافعة إن شاء الله، لكن التي يسهل عليه أن يحفظها. فأول ما يعتصم به العبد وأول ما يتعوذ به العبد ويلجأ به إلى الله سبحانه وتعالى كما يقول أهل العلم كتاب الله عز وجل. كتاب الله كله نافع وكله سبب في الاحتماء بأمره سبحانه وتعالى، لكن قال أهل العلم وعلى رأس ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نحو سورة الفاتحة وسورة البقرة وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة والمعوذات، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقد ذكرنا الأدلة عليهم قبل ذلك. وهذه الأمور كلها أمور معلومة، وسبق أن كررنا الأدلة على أن هذه الأمور مما ينفع العبد بأمر الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي بها صلى الله عليه وسلم. وأذكر بما ثبت في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه في حق سورة البقرة، وفيها قال نبينا صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. إذا قرأ الإنسان وكان على يقين وحاول أن يتفهم فإن السحرة بأمر الله عز وجل لا يستطيعون أن يصلوا إلى هذا الإنسان ولا أن يصيبوه بشيء ولا أن يؤثروا عليه، لأن معه ما يتحصن به من مثل هذه الصورة العظيم. أقول كتاب الله كله نافع، بل أي أدعية من غير القرآن مما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن غير ذلك ما دام أنه ليس شركا ولا يخالف ما ورد في القرآن والسنة فإنه نافع للعبد بأمر الله عز وجل. ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال يا رسول الله أرأيت رقى كنا نرقي بها في الجاهلية ما تقول يعني فيها، يعني هل هي نافعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، يعني اذكر لي ما تقول من رقى، اعرضوا علي رقاكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، يعني ربما يقول الإنسان بعض الأدعية التي فيها التجاء إلى الله عز وجل واعتصام به وإن لم ترد في القرآن أو في السنة لأنه لا يحفظ شيئا من ذلك، فإن هذا مما ينفعه بأمر الله سبحانه وتعالى ما دام أنها ليست شركا. اعرضوا علي رقاكم، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك. وأيضا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن أبيه أن رجلا لدغته عقرب فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أرقي أو قال رجل آخر أرقي أرقيه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل، دون أن يحدد صلى الله عليه وسلم شيئا. من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل، وهذه قاعدة عامة عظيمة في ديننا. لكن من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل دون أن يكون شيئا مخالفا للشرع. أيضا من عظيم ما يتعوذ به الإنسان ويتحصن به ذكر الله في الجملة، ذكر الله كثيرا. ثبت في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي من حديث الحارث الأشعري فيما يقصه علينا نبينا صلى الله عليه وسلم من خبر يحيى بن زكريا في الكلمات الخمس التي أمره الله سبحانه وتعالى بأن يلقيها على بني إسرائيل. وفي ذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وآمركم أن تذكروا الله كثيرا. فأمر بأمرين: أمر بذكره سبحانه وتعالى، وأمر بأن يكون هذا الذكر كثيرا. ثم قال: فإن مثل الذي يذكر ربه كمثل رجل كان العدو في أثره سراعا. إنسان يجري وراءه العدو. قال صلى الله عليه وسلم وهو يحكي عن يحيى بن زكريا: فأتى حصنا حصينا فتحصن به، وإن أحصن ما يكون فيه العبد ذكر الله عز وجل. أفضل ما يتحصن به المرء من شياطين الإنس والجن. أقول لمن يشتكي، لمن يكثر الشكاية، لمن يقول لا نجد السعادة، لمن يقول نجد الهموم في بيوتنا، لمن يخشى الحسد، لمن يخشى العين، نقول أحصن ما يتحصن به العبد ذكر الله عز وجل. وفي مطلع الحديث: وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا. أيضا من الأذكار هنا كما يقول أهل العلم الأذكار في الجملة: أذكار الصباح، المساء، الدخول، الخروج، النوم، كل هذه تحفظ العبد بأمر الله عز وجل. وأخص الذكرى المتعلقة بالخلاء، لأن الخلاء مسكن الشياطين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فعند أحمد وأبي داود وابن ماجه من حديث زيد بن أرقم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة. الحشوش جمع حش، وهي الأماكن التي تقضى فيها الحاجات وتلقى فيها الزبالة والنجاسات. هذه الأمور أو هذه الأماكن محتضرة، محتضرة يعني تحضرها الشياطين. إن هذه الحشوش محتضرة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وفي الصحيحين عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، إذا أراد أن يدخل يعني كما في رواية البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء تضبط، ويجوز أن تقول الخبث، كلاهما لغتان صحيحتان مشهورتان كما قال الإمام النووي رحمه الله. وفي ضبطها الخبث يعني ذكران الجن، والخبائث إناثهم. فكأنك حين تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من ذكران الجن وإناثهم. والخبث بإسكان الباء معناه الشر عموما، والخبائث النفوس التي تكون شريرة. فهذا أيضا مما يحرص العبد عليه. وعند الترمذي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. فهذا أيضا مما يكون عصمة للعبد بأمره سبحانه وتعالى. من الرقى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار النافعة أن يقول العبد دوما: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. خاصة إذا خشيت من إنسان أو نزلت منزلا تخشى فيه سوءا فكرر هذه الجملة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثبت في صحيح مسلم من حديث خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال فيه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منه. نزلت مكانا تخشى منه سوءا فقلت هذه الكلمات فإنه لن يضرك أي شيء بأمر الله عز وجل حتى تنتقل من هذا المكان. أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله التامات كما قال النووي النافعة، وقيل الشافية بأمر الله عز وجل، وقيل كلمات الله التامات يعني التي لا نقص فيها، وقيل كلمات الله التامات يعني القرآن. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا لدغته عقرب فقال يا رسول الله ما أفعل من عقرب لدغتني البارحة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أنك قلت حين أمسيت، أما لو أنك قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء. أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء. وثبت في صحيح البخاري عن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بهذه الكلمات، ويقول صلى الله عليه وسلم لهما، وهذا أيضا من باب تفهيم الطفل وتلقينه وتربيته على طاعة الله وعلى ذكره، يعوذهما صلى الله عليه وسلم ويقول لهما إن أباكما يعني إبراهيم عليه السلام إن أباكما كان يعوذ بها يعني بهذه الكلمات إسماعيل وإسحاق، إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. ما هذه الكلمات؟ كان يقول لهما صلى الله عليه وسلم أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، تامة كما ذكرنا، من كل شيطان يشمل شياطين الإنس والجن، وهامة الهامة الحشرات التي تكون مؤذية، ومن كل عين لامة أي العين التي تصيب الغير، وقيل يعني من كل ما يلم بالإنسان من أذى. هذه كلمات جامعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد جلسة الاستراحة أذكر أمورا أخرى، أسأل الله أن تكون نافعة لنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول في عجالة، كل هذه الأمور التي ذكرناها تصلح كنوعين أو من وجهتين، تصلح كعلاج يعني إذا وقع الأذى بالإنسان فيقول أيضا هذه الكلمات فتكون نافعة، وهي أيضا من باب الوقاية، يعني هذه الأمور وإن لم يكن الإنسان مصابا يقولها فتكون واقية له بأمر الله عز وجل. أقول مرة أخرى، هذه الأمور التي ذكرناها من آيات ومن أدعية ومن أذكار ومن رقى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هذه الأمور هي من باب العلاج إذا استحكم المرض بالإنسان، وهي أيضا من باب الوقاية، يقولها الإنسان قبل أن يصيبه شيء. لكن هناك أمور يفعلها الإنسان ويقولها بعد أن نزل به المرض، فمن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وأصيب جاءه جبريل فقال يا محمد اشتكيت؟ مرضت يعني؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال قل بسم الله أرقيك من شر كل شيء يؤذيك، قال بسم الله أرقيك من شر كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. فأنت تستطيع أن تقول هذه الكلمات لمن كان به المرض فعلا، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، وفي رواية من شر كل شيء يؤذيك ومن كل عين من كل عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. وأيضا من الأمور التي تكون بعد نزول المرض أن يؤتى إذا تيقن الإنسان أن فلانا بعينه أصابه بالعين، يؤتى بوضوء هذا الإنسان يعني بالماء الذي توضأ به ويصب على المريض من خلفه. ثبت في سنن أبي داود عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر العائن فيتوضأ، العائن اللي هو يعني أصاب غيره، واحد شاف حاجة وقال إيه الجمال ده، إيه الحلاوة دي على إنسان بعينه ولم يبرك، هذا إنسان يقال عليه عائن أصاب غيره بالعين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هذا العائن أن يتوضأ، ثم يؤتى بهذا الماء الذي توضأ به هذا الإنسان ويصب على المعين، المعين هو المريض، من خلفه، ويصب على المريض من خلفه. ولا ينبغي أن يمتنع العائن، يعني بعض الناس لو قلت له يا فلان أنت قلت في حق فلان كذا فتوضأ حتى نصب هذا الوضوء عليك، كيف ذلك، أنا لم أقصد شيئا، أنا لم أفعل، أنا نقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثبت في صحيح مسلم، قال وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منكم أن تتوضأوا ليصب هذا الوضوء على المعين فلا ينبغي أن تمتنعوا، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وثبت في سنن ابن ماجة عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال مر عامر بن ربيعة، وعامر رجل صالح، ولذلك احنا ذكرنا في المرة السابقة أنه قد تكون العين من الرجل الصالح وقد يصيب الإنسان نفسه. يقول أبو أمامة ابن سهل بن حنيف قال مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف يعني بأبيه وهو يغتسل، فقال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأ، يعني إنسان جلده جميل بشرته طيبة ولم يبرك عليه. قال أبو أمامة فلبط، يعني سهل بن حنيف مكانه لبط بمعنى صرع لا يستطيع الحركة من كلمة عامر بن ربيعة. العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. فلبط مكانه، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حملوه سهل بن حنيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله أدرك سهل بن حنيف صريعا، هلك يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تتهمون به، يعني من أصابه بالعين، من تتهمون به؟ قالوا عامر بن ربيعة. فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعامر، فقال على ما يقتل أحدكم أخاه، يعني هذه الكلمة قد تدخله القبر، على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. وفي رواية ألا بركت على أخيك، قل اللهم بارك، تبارك الله، هذا مما ينفع الإنسان ويمنع أذى العين عنه بأمره سبحانه وتعالى، على ما يقتل أحدكم أخاه. ثم أمره صلى الله عليه وسلم، أمر عامر بن ربيعة اللي أصاب أخاه، أمره صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، ثم جيء بهذا الوضوء فصب على سهل بن حنيف من خلفه، كما ذكر ذلك الزهري وغيره أن الصب إنما يكون من خلفه. هذه أمور هي حروز، وهي أمور عاصمة بأمر الله سبحانه وتعالى، وهي ناجعة لأنها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول كما ذكرت بداية، قد يتأخر الشفاء لحكمة أرادها الله، ومن هذه الحكم كما ذكر أهل العلم أنه اختبار للعبد، يعني بعض الناس يتعامل بهذه الأمور وجد أنها لا فائدة منها يبدأ يتجه اتجاه آخر، اتجاه آخر يذهب إلى الدجالين، إلى المشعوذين، إلى السحرة، إلى الكهنة، إلى العرافين، فهذا فيه نوع اختبار، يصبر العبد ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر الإنس والجن، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا وإياكم من شر كل ذي شر. ربي آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.